وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا حديث يأتي إلى جوار حديث قد مضى في جمعتنا السابقة، وهما حديثان كما تعلمون إخوة الإسلام يخرجان عن ترتيب وسياقة دروسنا، وهذا حديث يأتي إلى جوار حديث لأنه صنوه ولأنه قرينه، والحديث يقرن بالحديث، والأخ يكون إلى جوار أخيه، فإذا مضى من حديث الصراحة العنيفة فإن حديث اليوم هو حديث الحقيقة الغائبة. هذا هو حديث اليوم، لأني أرى أن مهمة المنابر ولأن أساس وجودها هي أن تقدم للناس الحقيقة، وأن تصحح للناس أفكارهم، وأن تهدي عقولهم، وأن تضع أقدامهم على الطريق السليم. وكم تضل بالإنسان السبل، وكم تزل منه القدم. فهذا حديث الحقيقة الغائبة، وهو حديث ذو شجون، وهو حديث آلام وأوجاع، وخير الطب ما أوجع، وخير الطب ما تألم منه المرء وما ألمه، فهذا هو خير الطب وأنفعه، وهذا هو خير الكلام أيضا. خير الكلام ما أوجع، وأفضل الكلام ما أسمع. ولقد رأينا في القرآن الكريم من هذا الحديث إذ يقول الله لخير خلقه، وإذ يقول الله لأفضل عباده يا أيها النبي اتق الله، وإذ يقولها الله صراحة في المؤمنين الأتقياء الثلة الأولين الذين ما جاء جيل ولن يأتي جيل مثلهم في تاريخ السابقين والماضين، ولا في تاريخ المقبلين، ولا في مستقبل المقبلين. يقول لهم منكم من يريد الدنيا. القرآن يقولها حقيقة، والقرآن يقولها صراحة، فهل نحن نكون أكرم على الله من أولئك الذين نزل فيهم العتاب؟ وهل نحن نكون أكرم على المنابر من أولئك الذين وجه إليهم اللوم؟ فاسمعوا مني إذن كلمة عتاب، واسمعوا مني إذن حديث لوم. ونحن على قاعدة لازلنا نجتمع ونلتقي عليها، تقول بأن الزعل مرفوع، وبأنه ما بين الأحباب لا يكون من العتاب، وهذه حقيقة ما أقول لكم، الحقيقة الغائبة. وأولى الحقائق التي أقدمها لكم عنوانها أمم أمثالكم. لسنا وحدنا نعيش على هذه الأرض، فهناك خلق كثيرون، وهناك أمم كثيرة تعيش. وعندما أقول لسنا وحدنا فأنا أخاطب الإنسان عموم الإنسان. أيها الإنسان كف زهوا، أيها الإنسان كف فخرا وكبرا، فلتعلم من أنت في هذا الوجود. إنك أيها الإنسان بفخرك وكبرك وزهوك قد يبلغ بك ما يبلغ إلى أن تعلمك دابة، ولئن تفقي ولأن تفقهك أو لأن يفقهك حيوان. هذا هو أنت أيها الإنسان، انحطاطا وتخلفا ورجعية. هذا هو أنت أيها الإنسان بغير الدين وبغير التقى وبغير الهدى. هذا هو أيها أنت أيها الإنسان حيث تنزل بك المعصية إلى دركات، حيث قال رب العالمين: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الغراب أفقه منك أيها الإنسان، والمعصية جعلتك دون الغراب فقها وعلما ومعرفة، حتى وقفت تعلن على البشرية كلها وأنت أب لهم وأنت كبير عندهم، تقول: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ الغراب يفقه ولا أفقه، الغراب يعلم ولا أعلم، فأواري سوءة أخي. حتى في هذا وهكذا تفعل بنا المعصية. المعصية تصنع تخلفا كبيرا وتصنع رجعية كبرى. والذين تصوروا أو الذين يناقشون لنا اليوم سر تخلف الأمة الإسلامية ورجعيتها عن سائر الأمم، ولماذا الأمم الأخرى من التمدن من التقدم ونحن في ركب أو في ذيل الركب، بحيث يقال لنا العالم الثالث، بل ولو قلت الرابع والمئة والأخير والألف لكنت صادقا. إنها المعصية، وصدقوني المعصية تصنع تخلفا، المعصية تصنع رجعية، بحيث يكون الإنسان من تخلف من التخلف تعلمه دابة، وتعلمه أدق الأمور، وتعلمه أيسر الأشياء. فنبعث الله غرابا يبحث في الأرض، والآية تقول غرابا ليس معرفا، كأنه كل غراب أفقه من كل إنسان عاصي، وكأنه كل غراب يفقه ولا يفقه كل إنسان. فأواري سوءة أخي، فوقف الإنسان يعلن عجزه ويقول: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. والهدهد، الهدهد الذي تنزل بشأنه آيات وبخبره قرآن. ألا أيها الهدهد، أصبت شرفا وفضلا، وهي المنابر تذكرك، وهي المنابر تجري بحديثك إلى آخر الزمان، ولم ينقطع أيها الهدهد ذكرك من الوجود، بل صرت شرفا للمنابر وشرفا للمحاريف، فيتلى ذكرك بأوضح عبارة وبأجمل قرآن، حيث يقول الله: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. فاسمعوا إلى خطاب الهدهد سليمان، وهذا خطاب إعلامي، وصدقوني يفتقده السادة الإعلاميون الذين يريدون منا أن نجعلهم في حياتنا سلطة رابعة، والذين يقدسون الكلمة بحيث يطالبوننا أن نجعل من كلمة الإعلام قرآنا فنقول لها آمين من قلوبنا، الذين يرفعون شعار حرية الكلمة. هذا هو الهدهد أيها الإعلاميون، لستم من الهدهد خطابا وحديثا، لستم من الهدهد صدقا وإخبارا، لستم من الهدهد. الهدهد السلماني الذي يقول: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهذا أول ما عنده من بلاغة، من سبأ بنبأ، وليس يقول من سبأ بخبر، لأن اللغة العربية تفرق بين الخبر والنبأ، فالنبأ ليس هو كل خبر، والخبر ليس هو كل نبأ. إنما لا يقال للخبر نبأ إلا إذا كان خبرا مهما، فيه فائدة، فيه معرفة، فيه علم، فيه أهمية. ولذا هو لا يلقي علينا تارف الأخبار، ولا يلقي علينا سيء الأخبار، ولا يلقي علينا غير نافع من الأخبار، كالخطاب الإعلامي الذي أكثره اليوم فراغ، وأكثره اليوم فراغ، وأكثره اليوم تفاهة. فلا تكاد تخرج من الخطاب الإعلامي بشيء مفيد. انظر كيف يقول من سبأ بنبأ، إنه خبر مهم أيها الملك، إنه خبر مهم أيها النبي، فأعط الهدهد سمعك ولو كنت نبيا، فأعط الهدهد سمعك ولو كنت رسولا. والهدهد أيها النبي سليمان يقول لك أحط بما لم تحط به، مع أنك النبي الذي يخبر وأنك النبي الذي يوحى إليه. انظروا كيف كان الخطاب جريئا، انظروا كيف كان الخطاب بليغا. هدهد يتكلم أيها البشر، هدهد يتكلم أيها الوقلاء، فيقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا خطاب إعلامي، هذا خطاب الهدهد سليمان. انظر كيف يقول إني وجدت امرأة، ولا يقول بلقيس، لا تعنيه الأسماء. ولماذا لا تعنيه الأسماء؟ الهدهد يشير من بعيد أن كل امرأة لا تصلح، لا فرق في ذلك بين أن تكون بلقيس أو أن تكون غير بلقيس. ولذا يوم أن تولت السيدة عائشة قيادة المسلمين في حرب خرجت فيها تطالب بدم عثمان متأولة هي، ومع ذلك يحتج عليها عمار وهو أبو اليقظان، يقول ما منعني إلا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حتى ولو كانت عائشة يا عمار، حتى ولو كانت عائشة وهي أم النساء وفقيهة النساء التي فضلها على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام، حتى ولو كانت عائشة وهي من هي ديانة ورواية وفقها وعلما، عائشة أيضا، ويقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم، ولا هنا نافية، ويفلح في المضارعة يفيد الاستمرار مهما تبدل الزمان ومهما تغيرت الأيام، لا يفلح قوم أي قوم. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول، يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مهما تكون هذه المرأة ولو كانت عائشة رضي الله عنها. فأين الناس يسمعون وأين الناس يفقهون؟ أيفقه الهدهد ما لا يفقه أصحاب عمائم؟ ما لا يفقه دعاة وخطباء لا زالوا يسممون أفكار الأمة بالمساواة وبطلب المساواة؟ أزالوا يسممون أفكار الأمة بمثل هذا؟ أن تترأس امرأة ولا مشكلة، أنه قال لا يفلح قوم في زمنه، ولكن أي الزمان الذي نحن فيه؟ يا ويلهم، عطلوا النصوص وأوقفوا القرآن والسنة عند زمن النبوة، يا ويلهم، حولوا القرآن إلى ترنيمة تقرأ في الجنائز ولا إلى شريعة تحكم في كل الزمان والمكان، مع أن الحديث يقول لا يفلح، ويقول قوم أي قوم، ويقول امرأة أي امرأة. عمومات في هذا الحديث ثلاثة عمومات فيه تعم الزمان وتشمل المكان، تعم الزمان وتشمل المكان، كل المكان. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا تضربوا مثلا لي بامرأة واحدة في التاريخ، فإن الاستثناء يؤكد القاعدة لا يلغي القاعدة. وهذه المرأة كان وراءها ما وراءها، لو علم الناس كان وراءها ما وراءها. فيقول الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إنه يصف العرش، لأن العرش هو عنوان للقوة الاقتصادية، هو عنوان للسراء الذي تعيش فيه هذه الدولة، والدولة اقتصاد والاقتصاد قوة. ولذا قال ولها عرش عظيم، فكنا بالعرش عما يمكن حكايته من مصادر الدخل القومي عندهم عما يمكن حكايته من قوتهم الاقتصادية، انظروا كيف كان الخطاب مختصرا. ونحن اليوم نسمع كلاما كثيرا كثيرا كثيرا، وتتعب عقولنا لكي نحصل منه من داخله على فائدة واحدة. فيقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. انظروا، يقول وجدتها وقومها، قدم ذكرها لأن القائد مسؤول أولا. ولذا قال لهرقل: أسلم تسلم، فإن لم تسلم فإنما عليك اسم اليريسيين، أنت تتحمل اسم العامة والدهمة والجميع يا هرقل. ولذا الهدهد يعلم من هذه القاعدة، فوضع القيادة موضع المسؤولية فقال: وجدتها هي أولا. لأن الناس تبع لقادتهم ولسادتهم. وجدتها وقومها، انظر كيف قال: يسجدون للشمس، واستخدم السجود، ما قال يعبدون، إنما السجود، لأن السجود هو أفضل العبادة، ولأنه أزكى العبادة، وهي العبادة التي لا ينبغي أن يعبد بها إلا الله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلذا ضرب به المثل، ضرب بالسجود المثل، ما قال أن تعبد زوجها، أن تركع، أن تصلي، أن تدعو، إنما قال أن تسجد، وضرب المثل به. الهدهد يقول يسجدون، وانظر إلى قوله يسجدون، إشارة إلى أسلوب عبادة الكافر إلهه. وليستحي المؤمنون المسلمون الذين جعلوا شعار العبادة ساعة وساعة، بل الذين وقفت عبادتهم عند أوقات معلومة في العام أو في اليوم، شهر في العام وليته بقي شهرا، خمس صلوات في اليوم وليتها بقيت خمسة. الله يقول عن عبادة المشرك صنما: لا يسمع، لا يبصر، لا يعقل، لا يتحرك. يقول الله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الكافر يعبد صنمه بأسلوب العكوف. نعم، بأسلوب العكوف، اللزوم، اللزوم، ولفظة العكوف فيها معنى اللزوم، وفيها معنى أيضا الزمن. هكذا يعبد صنم لا يسمع، لا يعقل، لا يبصر. فيقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا هدهد يتكلم، ونملة ثم نملة ثم نملة، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه نملة تتكلم. أقول نملة أيها الإنسان الضخم، أقول نملة وهي التي لا تكاد تراها تحت قدمك إذا كنت تسير، أقول نملة التي قد تكون في جيبك جالسة مستقرة ساكنة وأنت لا تعلم بها. فهيا بنا نسمع ما تقول نملة، ونحن أصحاب العقل، ونحن أصحاب الجسد الضخم القوي المتين. قالت نملة، وقوله قالت نملة إشارة إلى قيادتها. إذا نملة تمارس ما تمليه عليها القيادة من واجبات، نملة تقوم بحق القيادة والرئاسة لشعبها، لتحفظ شعبها من هلكة وضياع. فتقول: يا أيها النمل، وبدأت بالخطاب بالنداء، والنداء يا أيها. والذي يقرر اللغويون أن النداء فيه تنبيه، لأن السامع متلقي، ولأن المتكلم مرسل، فما يحسن أن يرسل المرسل إلا أن يتهيأ المتلقي، وإلا أن يستقبل المتلقي، وإلا ضاع الكلام. فلذا ابتدأته بالنداء: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وقدمت ذكر سليمان أيضا، وقدمت ذكره لسببين اثنين. أما الأول، لأن مسؤولية هؤلاء الجند من من سليمان، غير أن هذا لا ينفي مسؤولية الجند كذلك، ولذا قالت وجنوده. والثانية أنها قالت سليمان لأنه ينبغي أن يخص أصحاب الشرف ذكرى فلا يذكرون حيث يذكر الناس. ولذا قال الله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال خصهما ذكرى، خصهما ذكرى لشرفهما ولفضلهما، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فخصهم ذكرى لأنهم أفضل الرسل. ولذا ما ينبغي أن يذكر أصحاب الشرف حيث يذكر الجميع، وإنما يجب أن يخص هؤلاء ذكرى. ولذا إذا دخل رجل على أمير فيحسن أن يبدأه بالسلام دون حاشيته، فيقول: السلام عليك أيها الأمير، ثم يسلم على حاشيته. لماذا أيها الناس؟ لأن أصحاب الشرف ينبغي أن يخصوا ذكرى كما فعل النملة، فقالت سليمان: وجنوده وهم لا يشعرون. أدب، وأي الأدب هذا؟ أدب العذر، وهو أدب مفتقد، مفتقد بين أحد البشر والخلق. فتقول وهم لا يشعرون، تعتذر وتقدم عذرها، وربنا يحب العذر. ولولا أنه يحب العذر سبحانه وتعالى لضاع منا كثيرون كثيرون، ولولا أنه يحب العذر لكان منا الآن من يرسف في كفر وأغلال ضياع، ولولا أنه يحب العذر لكان منا من أحاطت به خطيئته، ولكنه يحب العذر ويقيل العثرة. ولذا قالت: وهم لا يشعرون، معتذرة. قالت: هم لا يشعرون، هكذا تعتذر وكأنها تقيل عثرة ذوي الهيئات. ولذا لما كان هذا الخطاب، ولما كان هذا الأمر العلوي، والعامة وعامة النمل تسمع وتجيب، ودهمة النمل تستجيب لقائدها، والرعية من الراعي، فماذا كان؟ ألقى الله ظلال الأمن على مجتمع النمل، فقال فتبسم ضاحكا من قولها: أمن النمل، أمن النمل لأن هناك قيادة، وأمن النمل لأن هناك رعية، قيادة تنصح، قيادة توجه أوامرها العليا، وهناك رعية تستجيب، قيادة من الأدب حيث قالت وهم لا يشعرون، قيادة من معرفة أقدار الناس وأشرافهم. فلذا أمن النمل كل أمن وعاش آمنا في سربه. فأين الأمن في حياة الناس والبشر؟ ويخبرنا الرواة الأثبات الثقات، وهذا ما أخرج البخاري وغيره، أن رجلا ركب بقرة فأخذ يضربها، فإذا بالبقرة تنطق، ولا يقول قائل: وكيف تنطق وما عهدنا البقرة ينطق؟ فالله تعالى يقول في عبارة واحدة: أنطقنا الذي أنطق كل شيء، وربي على كل شيء قدير. هذا هو الجواب، أنطقنا الذي أنطق كل شيء. وصدقوني البقرة خير منا منطقة، فلما ركبها أنطق الله البقرة تقول: ما لهذا خلقنا، إنما خلقنا للحرف. البقرة تعرف لماذا خلقت. والله عندما عد ما يركب قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وما عد أبقارا تركب. البقرة تفقه ولا يفقه الإنسان، البقرة تعلم وهي المركوب ولا يعلم الراكب أنها لا تركب، فتقول: ما لهذا خلقنا أيها الإنسان، أين عقلك؟ البقر ليس يركب، وإنما خلقنا للحرف. أما تقرأ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وانظروا إلى منطق البقرة تقول للحرف. ولماذا تقول للحرف ولا تقول للزرع؟ والحرف والزرع كما نعلم، ولكن يأتي الخطاب النبوي والتوجيه النبوي يقول: لا يقول أحدكم حرست زرعت، لا يقول أحدكم زرعت، وليقل حرست. ولذا قال تعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أنت لا تزرع أيها الإنسان، الله هو الذي يزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إنما أنت فقط تحرس، تقلب تربتك وتضع حبتك، وإنما إنباتها وزرعها وثمرها وإنضاجها هذا أمر لا شأن لك أنت به، لأنه خلق، والله أنبتكم من الأرض نباتا، هو الذي ينبت هو الذي يزرع. البقرة تعرف كيف تتكلم، بينما انظر إلى أحد البشر لا يعرف لماذا خلق أصلا، والقائل جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. وليتها وقفت عند بيت من الشعر قاله رجل، إنما تحولت إلى أغنية يرددها البلهاء ويرددها الأغبياء ترديدا، يقولون في صوت واحد جماعي جئت لا أعلم من أين. يا لغباء الإنسان، ولكني أتيت. هكذا يقول الإنسان لا يدري. ولو سألت نفرا كثيرا من البشر لماذا خلقك الله، أو لماذا خلق، أو لماذا ها أنت هنا على الأرض، فصدقني قد لا تجد إجابة صحيحة سليمة عند 50% من البشر. والأمر على التجربة، وإياك فافعل. والأمر على التجربة أيها الإنسان. هل البقرة تعرف لماذا خلقت؟ البقرة تعرف كيف تتكلم. وفي البخاري من أثر ذكره أبو رجاء العطاردي أن قردا واعد قردة، يعني على قارعة الطريق، فأخذت القردة يدا من تحت زوجها القرد، ثم ذهبت إلى الذي واعدها فزنى بها، فاجتمعت القردة، فطلبوا تلك القردة الزانية فاشتموا دبرها، فلما اشتموا دبرها أدركوا زناها، فطلبوا القرد الذي واعدها فجاءوا به، ثم ماذا تقول لنا الرواية؟ فرجموهما. قردة تقيم حد الله، وتقيمه بأي أسلوب، لا تنتظر تحريك الدعوة الجنائية من الزوج، كما هي تلك الفتنة القانونية عند البشر، لا زنا إلا بتحريك دعوة جنائية، ولا دعوة جنائية إلا أن يحركها الزوج. وأين حق الله أيها البشر؟ أين حق الله في حد من حدوده؟ أين حق الله أيها البشر؟ القردة تفقى ولا تفقى أيها الإنسان. القردة ما عندها من هذه القاعدة القانونية المرة الظالمة، بحيث أن القردة تنطلق وتطلب البينة وبأي أسلوب، طب شرعي، اشتموا دبرها قبل أن تعرف أيها الإنسان شيئا يسمى الطب الشرعي، الذي تقف به مزهوا، والذي تطأ قدمك على الأرض في خيلاء تقول نحن اخترعنا الطب الشرعي. الطب الشرعي أقدم منك، الطب الشرعي في دنيا القردة، والقردة تعرف أن حد الزاني هو الرجم لا سواه، فليس هناك حبس، وليس هناك تعزير، وليس هناك إيقاف للتنفيذ، إنما هو الرجم. هكذا تفعل القردة ويفعل مجتمع القردة. أما مجتمع البشرية الذي ينظر إلى هذه الحدود على أنها رجعية وتخلف وجمود، ويوما ما ثم يوما ما، ناقشوا لنا قضية قطع يد السارق، فوقف عضو مبجل يقول لماذا لا نقتل السارق؟ ولماذا تقتل؟ لأن روسيا إلى عهد قريب كانت تقتل، فدين روسيا يقول القتل، شريعة روسيا الذبح. فلما قام آخر قال وما الداعي لقتله؟ وربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فماذا فعل مجلسنا المبجل الموقر قبل 20 أو 30 سنة من هذا اليوم؟ قام المجلس كله يصف هذا بالرجعية والجمود والتخلف. حكم الله، حكم الله، بينما حكم روسيا البلشفية الشيوعية الإلحادية اللا اشتراكية اللا دينية لا يوصف بشيء من هذا. ثم ماذا؟ يحال الموضوع إلى لجنة، والقاعدة إذا أردت أن تقتل موضوعا فحوله إلى لجنة، ولجنة تبدي رأيها من بعد كلام من؟ كلام الله وكلام نبيه. حقا قال الأول: مجلس الأمة يا مجلس، أعضاؤك الجاهل والمفلس، وثالث أعفيك من ذكره، ورابع إن صوتوا ينعس، وأفصح الكل هو الأخرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ويقول الله سبحانه وتعالى: وكلب باسط ذراعيه بالوسيط. كلب أيضا، كلب في القرآن ذكرى، حيث تقرأ أيها الإنسان وتقرأ ثلاثة رابعهم كلبهم، ما هذا؟ خمسة سادسهم كلبهم، ما هذا؟ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما هذا؟ أنا أسأل هذا السؤال ثلاث مرات: أيذكر الكلب ها هنا؟ وهكذا يذكر عد؟ وقاعدة العد جارية على أصل أن يعد الشيء مع جنسه، أما أن يعد الشيء مع غير جنسه فهذا أمر يثير تساؤلا. أيمكنني أن أقول في المسجد كذا وكذا نفر فهم يبلغون 100 وهم 150 بكذا وكذا من متاع المسجد أو من أثاثه أو من منشآته؟ هذا أمر لا يستقيم في العد، بل إنه لو قلت لكم هكذا فيمكن للقائل منكم أن يقول: هذا رجل يهزأ بنا إذ يذكرنا عدا مع أثاث ومتاع، إذ يذكرنا عدا مع جمادات، فالرجل لا يفقه حيث يعدنا ما يعدنا. القرآن الكريم يقول: ثلاثة رابعهم كلبهم. لماذا صار رابعا لهم، خامسا لهم، ثامنا لهم، سادسا لهم، ثامنا لهم؟ بل لماذا يذكره القرآن أصلا؟ بل ويذكره لنا بأسلوب: وكلب باسط ذراعيه بالوسيط. أيذكره القرآن من باب الخبر؟ القرآن لا يهتم بكل خبر، وكم من خبر لم يذكر في القرآن. أذكره القرآن من باب الحكاية والقص؟ القرآن ليس كتاب تسلية، وليس كتاب قصص وحكايات، وليس هناك كلمة في القرآن إلا وهي لها معنى، ليس هناك حرف في القرآن إلا ومنه فائدة وثمرة. إذن ذكره لفائدة، وليس من باب حكاية، وليس من باب الخبر. فلماذا يذكر الله في القرآن كلبا ويذكره تشريفا، بحيث يقرأ القارئون: وكلب باسط ذراعيه بالوسيط، بحيث يتعبد المتعبدون فيقرؤون ثلاثة رابعهم كلبهم؟ وفي أي سورة؟ سورة ما أكثر ما تتردد على الأسماع، سورة ما أكثر ما تنطلق بها الأفواه، بل لا تمر جمعة إلا وهذه السورة تملأ جنبات الأرض، حيث يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. هكذا يقول سورة تقرأ الجمعة وتقرأ في أي يوم؟ في يوم الشرف، وهو يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وتقرأ ديانة وعبادة، سنة واقتداء وتأسيا. هكذا يتحول ذكر الكلب إلى شرف، بل ويذكره لنا القرآن حيث يقول وكلب باسط ذراعيه، يعني في الحراسة، لأنه يعلم أن مهمته الحراسة لا فقط. بينما اتخذ البشر الكلاب، واتخذوهم لماذا؟ اتخذوهم شبلنة، واتخذوهم عنوانا على التمدن والتحضر. بل نسمع اليوم في دنيا الكلاب ما يفوق سعره ملايين الملايين وثمنه، ويصبح صديقا للبشرية، ترسل إليه آلاف الرسائل، كما يقال لنا عن كلب أمريكي أنه يستقبل في اليوم الواحد ما يقارب 3000 رسالة من الشعب الأمريكي. وهذا كلب في دنيا الكلاب، بل في دنيا البشر، بل ونسمع غير ذلك من العجب، ونسمع غير ذلك من العجب أيضا في دنيا الكلاب. هذا كلب يذكر في القرآن وكلب باسط ذراعيه بالوصيد، لأنه كلب علم وفقه ما لا يفقه الإنسان. متى تكون الصحبة؟ من تصاحب أيها الإنسان ومن تصادق؟ فلما كان في معية شباب مؤمن وشباب تقي، نال من شرفهم وأخذ من فضلهم، وجليس حامل المسك يصيب مسكا، فإن لم يصب مسكا أصاب ريحا طيبة، وجليس حامل الكير أو نافخ الكير يصيب نارا أو تكويه نار، فإن لم تكويه نار أصابه دخان مبين أسكم أنفه. أين أنت أيها الإنسان من هذه القاعدة؟ قاعدة المصادقة، قاعدة الصحبة. والقاعدة عندنا على أصل جاور السعيد لتسعد. تدرون من السعيد؟ ليس السعيد والسعيد بعبادته وتقواه ودينه وإيمانه، إنما السعيد في دنيا الناس والذي يملك، هذا هو الذي يجاور، وهذا هو الذي يصادق، وهذا هو الذي يجالس، هذا هو كل شيء في دنيا الناس. قاعدة المصادقة عند الناس قائمة على أصل الظريف الطريف الذي لا تمل حديثه، والذي يملأ حياتك ضحكا ولعبا. هذه القاعدة عند الناس. أما المؤمن الدين التقي فهذا رجل ثقيل، تجالسه لماذا؟ إنه لا يكاد يضحك، وإن ضحك ضحك بحساب. أما المؤمن التقي فتصادق لماذا؟ رجل جيوبه خاوية، لا يخرج منها قرش ولا بليم، فلماذا تصادق أو تصاحبه وأنت ما تصيب منه شيئا؟ هذه قاعدة المصادقة والمصاحبة عند الناس. واذكروا في التاريخ، بل اذكروا في القرآن، ثاني اثنين إذ هما في الغار، هجرة أبي بكر ليست ككل هجرة، هاجر عمر نعم، وهاجر عثمان نعم، وهاجر علي نعم، وأولئك أفاضل أكارم، ولكن من صديق أبي بكر؟ من صاحبه في رحلته؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فلتصب يا أبا بكر شرفا بصحبة محمد، فلتصب يا أبا بكر فضلا وذكرا في القرآن. ثاني اثنين إذ هما في الغار، بل يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من رجل جلس مع قوم يذكرون الله، حتى نيته لم تكن الذكر، وحتى مجلسه لم يكن لما هم فيه، فتقول فيقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيتقول الملائكة يا رب أنت تعلم، أنت تعلم يا رب أنه جاء لحاجة ولم يرد ذكرا ولم يرد قرآنا ولا تلاوة. فقالهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، صرف الشرف الصحبة أيها الملائكة، شرف الصحبة يا ملائكة الله. فأصاب منها بحيث ماذا؟ غفر له، وأصاب مغفرة وشرفا. بل اسمعوا هذه وهي مكية في تاريخ البشر، هذا المأمون الذي فتن الأمة كل فتنة، فتنة عذب فيها أحمد وسجن، سجن أحمد عزب أحمد، إن لطف الله بالأمة لكبير وعظيم، لأنه لولا أن لطف بها، لولا أن لطف الله بها لانتقم لأحمد. وما أدراك أن ينتقم الله لإمام دينه ولولي عبادته وتقواه رحمه الله. وعزب غير أحمد ومات، والأمة كلها في فتنة صماء عمياء بكماء، كل شيء تعطل، وهذا المأمون فتنها فتنة وارثها المعتصم وورثها غير المعتصم سنوات طويلة، والفتنة عفنة عفنة تعفنت منها أركان وأرجاء الأمة الإسلامية. هذه الفتنة من سببها؟ خمسة هم خمسة، خمسة هم صحبة المأمون، هم بشر المريسي، أحمد بن أبي دؤاد، أبو هزيل العلاف، نعم معتزلي، عبد الله بن إباض إباضي، وهشام الكلبي، وحسبك منه اسمه وهو الرافضي. خمسة هم صحبة المأمون، ليس فيهم تقي وليس فيهم إمام ديانة ولا عالم. ولذا لما أشرف المأمون على الموت وأخذ ينازع سركراته قال لحاجبه: من بالباب؟ فقال له: أبو هزيل العلاف. معتزلي يقول بأن الله لا يسمع ولا يبصر، يعبد عدما ذلك البعيد. وقال هشام الكلبي رافضي حسبه كفرا شتمه أبا بكر وعمر وعثمان. وأما الثالث فعبد الله بن إباض الإباض الذي يستحل دماء المسلمين وأموالهم تكفيرا لهم. ثلاثة: إباضي معتزلي رافضي. فأفاق المأمون ساعتها وما ينفعه، فقال: ما بقي أحد ما بقي أحد من أعلام جهنم إلا وحضر. الآن هم أعلام جهنم وقد ضاع المأمون، ضاع المأمون وضاعت الأمة معه سنوات طويلة. نعم سنوات طويلة ضاعت الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه كلمات نبوية ذهبية. يا ويلنا، ونحن اليوم نقول فلان خير من المسلمين، يا ويله، كذب. وأي الكذب بل الكذب على الله الذي يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأين مصعب؟ مصعب الذي مضى أخوه إلى جواره وكان على الشرك دما ونسبا، فيقول له شد وساقه، فيقول: أنا أخوه. قال: إنه أخي دونك، هذا المؤمن أخي دونه. وأقول لكم واسمعوا: المؤمن المسلم خير عند ربنا من كل كافر، ولو كان وجيها أمثلا في دنيا الناس. والمؤمن ولو كان زانيا فاسقا فإنه عند ربنا خير من كل كافر، ولو كان في كمال أدب، ولو كان في كمال أدب. نعم أقولها، لأن المؤمن معه كلمة، هذه الكلمة لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع، ولو وضع فيها الوجود كله سوى الله لمالت بهن هذه الكلمة. فكيف تستهين بكلمة، بكلمة قامت لأجلها السماوات والأرض؟ فنسمع مسلما يقول: فلان هذا خير من المسلمين. أي الكذب هذا؟ أي الكذب هذا أيها المسلم؟ ورب العالمين يقول: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لا تقول الآية على كثير من الناس. ولماذا؟ لأن التفضيل لا يجري بين مسلم وغير مسلم، إنما التفضيل يجري بين مسلم ومسلم، بين مؤمن ومؤمن، لأن كل مسلم خير عند ربنا من كل كافر. ولذا قال رب العالمين: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وفي الآية أيضا يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا مساعدة الفقراء أثابكم الله.